بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب الصيام من موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فيتفضل الإبن يقرأ لنا من حيث وقفنا، يقرأ لنا قول مالك في مسألة الحامل والمرضع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال يحيى: قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء، كما قال الله: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويرون ذلك مرضاً من الأمراض مع الخوف على ولدها. نعم، كما تقدم في المسألة، إذا كانت الحامل تخاف على ولدها دون خوفها على نفسها، وأن من أهل العلم من يرى عليها القضاء فقط، ومن أهل العلم من يرى عليها القضاء والإطعام، وأن الراجح أن عليها القضاء والإطعام كما تقدم بيانه. نعم. وحدث يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء. وحدث يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. نعم، وهذا الأثر عن سعيد بن جبير ضعيف بهذا الطريق لأنه بلاغ، لكن رواه ابن أبي شيبة موصولا. وفي هذا مسألة، وهي: من كان عليه القضاء من رمضان فأخر القضاء حتى دخل عليه رمضان التالي، فما الذي يلزمه؟ إذا كان تأخيره لعذر، كامرأة كانت حاملا في رمضان فأفطرت بسبب الحمل ثم ولدت فأصبحت ترضع طوال المدة بعد رمضان حتى دخل عليها رمضان الآخر، فهنا لا يكون عليها إلا القضاء فقط وليس عليها إطعام. أما إن كان التأخير لغير عذر فالجمهور على أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، وقد روي هذا عن ستة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، هكذا قال بعض أهل العلم. وذهب الحنفية إلى أن عليه القضاء فقط وليس عليه الإطعام، وهذا هو أصلهم في القضاء. وذهب بعض السلف إلى أن عليه الإطعام ولا قضاء، والراجح قول الجمهور أنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإنه أقوى ما ورد في المسألة. نعم. قال جامع قضاء الصيام. نعم، يعني من جهة الزمن، من جهة الزمن، ما هو زمن قضاء الصوم؟ من أفطر في رمضان ما هو زمن قضائه؟ نعم. حدث يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. نعم، والحديث في الصحيحين. فأمنا عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصوم من رمضان، يعني عليها القضاء، فما تستطيع أن تصومه حتى يأتي شعبان، فلا تقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حباً شديداً، فتشتغل بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانتها عنده. ودل هذا الحديث، دل هذا الأثر الذي يتضمن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بهذا الحال وأقرها صلى الله عليه وسلم على هذا، دل على أن ما بعد رمضان إلى دخول رمضان الآخر وقت للقضاء، أن ما بعد رمضان إلى وقت دخول رمضان الآخر وقت للقضاء، يبدأ بالفراغ من يوم العيد، يوم العيد لا يجوز صوم، إلى أن يضيق الوقت، فلا يبقى من شعبان إلا ما يكفي للقضاء. واتفق العلماء على أن الأفضل المبادرة بالقضاء، لأنه أبرأ للذمة وأبعد عن النسيان، فكلما بادر الإنسان بالقضاء كان ذلك خيرا. كما اتفق العلماء على أنه يجوز لمن عليه القضاء أن يؤخر القضاء إلى شعبان، ويتعين عليه إذا بقي من شعبان ما يكفي لقضائه، يعني عليه 5 أيام وبقي من شعبان 5 أيام، هنا يجب أن يصوم. وإنما اختلفوا في مسألة، وهي: هل لمن عليه قضاء أن يتطوع؟ قالوا: هو يجوز له، يجوز له أن يؤخر القضاء إلى شعبان، هذا محل اتفاق، لكن هو عليه قضاء، هل له أن يتطوع قبل أن يقضي؟ جمهور العلماء قالوا: نعم، يجوز له أن يتطوع قبل أن يقضي، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء، ولا بد من أنها كانت تصوم، هكذا يقولون. وذهب الحنابلة في قول اختاره كثير منهم إلى أنه ليس له أن يتطوع حتى يقضي، ليس له أن يتطوع بالصوم حتى يقضي، قال: لأن ذمته مشغولة بفرض، فليس له أن يتطوع حتى يؤدي هذا الفرض، كمن كان عليه الحج فإنه ليس له أن يتنفل بالحج قبل أن يحج الفريضة، فالفرض مقدم على النفل، فقالوا: هذه ذمته الآن مشغولة بفرض وهو القضاء، فإذا أراد أن يصوم فليصوم القضاء الذي هو الفرض، أما النهي فليس له ذلك. وأما فعل عائشة رضي الله عنها فإنهم يقولون إذا كانت تترك القضاء الذي هو واجب إلى شعبان من أجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن تترك التطول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. والراجح والله أعلم أن من عليه قضاء ليس له أن يصوم الستة من شوال، أن من عليه قضاء ليس له أن يصوم الستة من شوال. لماذا؟ لأنها لم تشرع في حقه، لم تشرع في حقه. كيف لم تشرع في حقه؟ هذه الست من شوال إنما شرعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كما عند مسلم في الصحيح. إذن هذه الأيام الست شرعت لمن؟ لمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. إذن من لم يصم رمضان، إما أنه لم يصم رمضان كله للعذر أو صام بعضه وبقي عليه بعضه، فإنه لا يقال إنه صام رمضان، لا يدخل في هذا الحديث. وإذا كان لا يدخل في هذا الحديث بأي شيء يشرع له صيام الست؟ ما عندنا إلا هذا الحديث. فنحن نقول هذا الذي ما أكمل صيام رمضان هل يدخل في نص الحديث؟ الجواب لا، ما دام أنه لا يدخل في نص الحديث إذن لا يصوم الست من شوال. فإذا أراد أن يصوم الست من شوال ماذا يفعل؟ يبدأ بالقضاء حتى يصدق عليه أنه صام رمضان ثم يصوم الست من شوال. أما بقية النوافل كعرفة وعاشوراء والاثنين والخميس فإنه يجوز له أن يتنفل بها إذ لا يوجد مانع من ذلك والجهة منفكة. اشتغال ذمته بالقضاء شيء وتطوعه بالصوم شيء آخر، ما دام أن التطوع لا يفوت الفرض. نحن نقول إذا صام الاثنين اليوم هل يفوت هذا القضاء؟ الجواب لا، يستطيع أن يقضي غدا يوم الثلاثاء. إذا صام يوم عرفة هل يفوت هذا القضاء؟ الجواب لا. فما دام أن تطوعه لا يفوت الفرض فإن له أن يتطوع ولا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا. نعم. قال صيام اليوم الذي يشك فيه. صيام اليوم الذي يشك فيه، يوم الشك. ويوم الشك عند جمهور العلماء هو يوم الثلاثين من شعبان. يوم الثلاثين من شعبان هو يوم الشك. لماذا هو يوم الشك؟ لأنه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان، فهو مشكوك فيه. وعند الشافعية يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث العوام أنه من رمضان، يعني يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث العوام أنهم رأوا الهلال لكن لم يؤخذ بقوله، أو شهد شاهد فردت شهادته، يقولون هذا يوم الشك. أما إذا لم يقع ذلك كيوم الثلاثين ليس يوم شك بل هو من شعبان يقينا ما في الشك. والمسألة اصطلاح، ولا شك أن المراد بيوم الشك في النصوص هو يوم الثلاثين من شعبان، هو يوم الثلاثين من شعبان. نعم. حدث يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية، ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاء، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال يحيى: قال مالك: وهذا الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. نعم، صيام يوم الشك جاء فيه قول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الأربعة وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، كما تقدم معنا. وصيام يوم الشك عند أهل العلم له أحوال. الحالة الأولى أن يصومه على أنه من رمضان، أن يصومه على أنه من رمضان، يعني من باب الاحتياط لرمضان. فهنا إذا كانت السماء صحوا فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز صومه بنية أنه من رمضان، إذا كانت السماء ليلة الثلاثين صحوا ما فيها غيم ولا قتر، اتفق العلماء على أنه يحرم صومه بنية أنه من رمضان. أما إذا كان في السماء غيم أو قتر ليلة الثلاثين فجمهور أهل العلم على أنه يحرم صومه على أنه من رمضان، والحنابلة على أنه يصام كما تقدم في أول الكتاب، وأخذوا هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. الحالة الثانية أن يصومه قضاء، رجل عليه يوم من رمضان وبقي يوم الثلاثين من شعبان، فهذا صومه صحيح باتفاق العلماء. والحالة الثالثة أن يصومه تطوعاً لصوم معتاد عليه، أن يصومه تطوعاً لصوم معتاد عليه، هو يصوم الاثنين والخميس، يصوم الاثنين والخميس، فكان يوم الثلاثين من شعبان يوم الاثنين فصامه. لماذا؟ لأنه يوم الاثنين. رجل يصوم يوما ويفطر يوما، أفطر يوم 29 من شعبان، سيصوم يوم 30 من شعبان، وهذا جائز باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. والحالة الأخرى، نسيت العدد أنا، الرابعة. الحالة الرابعة أن يصومه بنية التطوع المطلق، أن يصومه بنية التطوع المطلق. فهنا اختلف العلماء، فعند الحنفية والمالكية لا بأس، يجوز صومه تطوعا لأنه من سائر الأيام، وعند الحنابلة والشافعية يكره صومه تطوعا، وعند بعض الشافعية والظاهرية يحرم صومه تطوعا مطلقا، وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه يحرم صومه تطوعا مطلقا، يعني لمن لم يكن معتادا الصيام، الراجح أنه يحرم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل قول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل من صامه بنية رمضان ومن صامه بنية التطوع، ولا يخرج من ذلك إلا بدليل، وقد خرج الصوم المعتاد بالدليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. نعم. قال: جامع الصيام. نعم. حدث يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. نعم. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، وفيه تخبر أمنا عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصيام، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، أي أنه يتابع الصيام حتى نقول إنه لا يفطر. وهذا من حجة من قال إنه يجوز صيام يوم السبت في النفل، لأنه لو كان يفطر يوم السبت لما قالت يصوم حتى نقول لا يفطر، لأنه قريب. وهذه المسألة ليست عندنا هنا، وقد يعني ذكرتها في بعض دروسي مفصلة، وبينت الأدلة الدالة الواضحة على أنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم السبت إذا صام الجمعة قبله، أو صام الأحد بعده، أو وافق صوماً يصومه، أو وافق يوماً يشرع صومه كيوم عرفة. وبينت أن القول بأنه يحرم التنفل بصوم يوم السبت مطلقاً خطأ في الاجتهاد، وبينت ما يتعلق بهذا، ولعل الأخوة يرجعون إلى هذا، لأنه ليس من مسائلنا هنا وليس عندنا وقت للتفصيل في هذا. ويفطر حتى نقول لا يصوم، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم أحياناً ويسرد الفطرة أحياناً. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصيام في شعبان، وكان يصوم شعبان كله كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وأخبرت أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يصل شعبان برمضان. وهنا اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم: يسن أن يصوم شعبان كاملا، لما سمعنا وقال بعض أهل العلم بل السنة أن يكثر من الصيام في شعبان. ولا يصوم شعبان كله، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وهي التي قالت كان يصوم شعبان كله. فهذا يدل على أن قولها هذا تقصد به أنه يصوم أكثر شعبان حتى يظن الظان أنه قد صام شعبان كله. ولذلك جاءت الرواية الأخرى إلا قليلة، بل جمعت بينهما أمنا عائشة رضي الله عنها في قول واحد: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فيكون الراجح من أقوال أهل العلم أن المقصود أنه يكثر من الصيام في شعبان، وليست السنة أن يصوم شعبان كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الإكثار من الصيام في شعبان لأنه شهر يغفل عنه الناس، بين رجب الذي هو من الأشهر الحرم ويعرف الناس أنه من الأشهر الحرم، ورمضان المعروف الفضل، المعروف الفضل، والعبادة في وقت الغفلة يعظم أجرها. العبادة في زمن الغفلة في وقت الغفلة يعظم أجرها ويزيد فضلها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني العبادة في الفتن، في وقت الفتن، أجرها كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يشرع للمؤمن إذا رأى الناس في غفلة أن يشتغل بالعبادة، إذا كان في زمن غفلة أو مكان غفلة أن يشتغل بالعبادة، لأن أجره يزداد في هذه الحال. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الإكثار من الصيام في شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربنا تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. قالت: وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. طيب، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقد اختلف في إسناده، والراجح أنه صحيح، وقد صححه الشيخ ناصر والشيخ بن باز رحم الله الجميع. لكن ما معناه؟ قال بعض أهل العلم: معناه أنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ الصيام بعد النصف من شعبان احتياطاً لرمضان. يحرم على المسلم أن يبتدئ الصيام بعد النصف من شعبان احتياطاً لرمضان. وقال بعض أهل العلم: بل يكره أن يبتدئ الصيام بعد شعبان احتياطاً لرمضان. وقال بعض أهل العلم: بل يكره أن يبتدئ الصيام بعد النصف من شعبان تطوعاً مطلقاً، سواء كان للاحتياط لرمضان أو غير ذلك يكره. فمن لم يكن يصوم في النصف الأول فليس له أن يصوم في النصف الثاني، ولو من باب التطوع. طبعاً بعض العلماء ضعفوا الحديث وقالوا لا نهي، فيبقى على سنية الصيام في شعبان. وقال ابن حزم: يحرم أن يصوم يوم السادس عشر فقط من شعبان. قال: لأنه النصف، النصف هو اليوم السادس عشر من شعبان، فيحرم أن يصوم يوم السادس عشر، أما بقية الأيام يصوم السابع عشر الثامن عشر وما بعد ذلك يصوم. والذي ترجح عندي والله أعلم أنه يكره للإنسان أن يبتدئ الصيام بعد النصف من شعبان قصداً، يعني أن يقصد أن يبتدئ الصيام في النصف الثاني من شعبان. أما إذا كان قد صام في النصف الأول فإنه يصوم في النصف الثاني، إذا كان يريد الصوم في النصف الأول لكن لم يتيسر له، مرض أو عنده عمل، ثم تيسر له أن يصوم في النصف الثاني فإن له أن يصوم، لأن هذا من صيام شعبان ولا ينهى عن ذلك. هذا الذي تحصل عندي في المسألة بعد النظر والدراسة والمراجعة، أن النهي إنما هو عن ابتداء الصيام بعد النصف قصداً، يعني أن الإنسان يتعمد ويقصد أن يبدأ الصيام بعد النصف من شعبان. أما إذا لم يتعمد ذلك لكن هذا الذي تيسر له فإنه يصوم. كذلك من كان يصوم النصف الأول فلا شك أن له أن يصوم في النصف الثاني، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ظاهرة جدا. نعم. وحدث يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. نعم، هذا الحديث متفق عليه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، ومعنى جنة وقاية، ومعنى جنة وقاية. وجنة من ماذا؟ قال بعض أهل العلم: جنة من النار، وقاية من النار، فالصوم من أسباب الوقاية من النار. وقال بعض أهل العلم: جنة من الأخلاق الرديئة، فهو وقاية من الأخلاق الرديئة، فالصوم المشروع يهذب النفس وليس كما يفعله العامة تسوء أخلاقهم في رمضان، وإذا أخطأ الناس قال: يا أخي سامحني أنا صايم. الصوم جنة ووقاية من الأخلاق الرديئة، ولا مانع من الأمرين، بل هما واقعان، فالصيام جنة من النار، وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة هذا، وجنة من الأخلاق الرديئة بدليل السياق. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، وأفصحها فلا يرفث. والرفث هو الجماع وما يتعلق بالشهوة، ولا يجهل، والجهل هنا هو المعصية، الجهل هنا هو المعصية، سواء فيما يتعلق بالناس أو فيما لا يتعلق بهم. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هنا اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم: معنى فليقل أي لنفسه وفي نفسه، يعني فليذكر نفسه ولا يظهر هذا، وإنما يقول لنفسه إني صائم، فلا يرد عليه. وقال بعض أهل العلم: بل يقول ذلك بصوت مسموع، يذكر نفسه ويذكر من شتمه، ولذلك قالوا فليقل إني صائم إني صائم، قالوا يقولها مرتين، مرة لنفسه ومرة لمن أمامه، فيقول إني صائم فيذكر نفسه، ويقول إني صائم ليذكر الذي أمامه أنه صائم. وهذا ظاهر في رمضان. وقال بعض أهل العلم إن كان في رمضان فإنه يقولها بصوت مسموع، لأن معروف أن الناس صائمون فيذكر نفسه ويذكر السامع. وإن كان في غير رمضان فيقولها بصوت خفيض ليخفي تطوعه بالصيام، وما يخبر الناس أنه صائم. والأصل في العبادة أن الإنسان يخفيها ما استطاع، والراجح أن الحديث على ظاهره، وأن الصائم إذا شتمه أحد يشرع له أن يقول إني صائم إني صائم في كل صوم. نعم. وحدث يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يدر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. نعم. وهذا الحديث عند البخاري الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وأخذ العلماء من هذا أن القسم على مهمات العلم وما ينبغي تأكيده للناس لا حرج فيه، بل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الإنسان على مهمات العلم، فيقول والله ورب الكعبة والذي نفسي بيده، وما ينبغي أن يؤكد على الناس. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كثيرا، فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لخلوف ولخلوف بضم الخاء وفتح الخاء، وهو تغير رائحة الفم، تغير رائحة الفم. لخلوف ولخلوف فم الصائم أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا فضل للصائم. إنما يذر أن يدع شهوته، فدل هذا على أن الشهوة تفطر الصائم، وأن الإمساك عن الشهوة واجب على الصائم، فيدخل في ذلك الجماع، ويدخل في ذلك استدعاء المني بفعل من الإنسان، فإن كل ذلك من الشهوة، ويستثنى من ذلك الاحتلام، فإن الاحتلام ليس من فعل الإنسان، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والاحتلام ليس من كسبه، ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يضر الصائم. وطعامه، فالإمساك عن الطعام فرض في الصيام. وشرابه، من أجلي، من أجلي. قال العلماء هذا يدل على أن الصيام يكون الإخلاص فيه أعظم من غيره، ولا شك في هذا، الإخلاص والتقوى تظهر في الصيام أكثر من غيره. لماذا؟ لأن الصيام يمتد، والإنسان يكون حال صيامه في خلوة وفي جلوة، يكون أمام الناس ويكون لوحده، العامل يعمل ويقدح ويتعب، ويكون ممسكاً عن الطعام والشراب أمام الناس، وإذا ذهب إلى غرفته لوحده ما أحد يراه، هو في غاية التعب والماء البارد أمامه في الثلاجة ما يمد يده ليشرب ولا يأكل، لأنه يصوم لله. وذلك يقول العلماء إن الإخلاص والتقوى أظهر في الصيام من غيره، فالصيام لي، قال بعض العلماء معنى فالصيام لي أن العبد يصوم لي، فالصيام فيه الإخلاص، لأن الإنسان يكون في الخلوة ومع ذلك ما يفطر. ما الذي منعه؟ خوفه من الله، الإخلاص لله. وقال بعض أهل العلم بل المعنى لي، أي أن جزاءه لي، فكل جزاء معلوم إلا جزاء الصوم، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو جزاء مكتوم عن الخلق، حتى الملائكة ما تعلمه جزاء الصائم. ولذلك قال الله وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها، هذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، قد تضاعف الحسنة إلى 700 فتكون الحسنة 700، إلا الصيام أعظم من هذا، فهو لي وأنا أجزي به، ففضله عظيم مكتوم غير معلوم للخلق. نعم. وحدث يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه هنا موقوف عليه وهو صحيح الإسناد، وقد رواه الشيخان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال لو لم يرد إلا هذا الأثر الموقوف لقلنا إن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد، لا يمكن أن يكون إلا عن توقيف، إلا عن توقيف. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، فعظمت أسباب دخول الجنة وغلقت أبواب النار، فباقي الخير أبواب الجنة أمامه مفتوحة، وباقي الشر لا يجد طريقا، وصفدت الشياطين، سلسلة الشياطين. وهنا قال بعض أهل العلم معنى صفدت الشياطين أي أنها لا تصل إلى ما كانت تصل إليه قبل رمضان، فيضعف كيدها وتضعف وسوستها، لا أن وسوستها تنقطع بالكلية، يقول لكن كيد الشياطين يضعف، فما كانت تصل إليه قبل رمضان لا تستطيع أن تصل إليه في رمضان. وقال بعض أهل العلم معنى صفدت الشياطين صفدت مردة الشياطين الكبار، أما صغار الشياطين فلا تصفد، فالوساوس الموجودة في رمضان إنما هي من صغار الشياطين، أما المردة فهي مصفدة. والمقصود على كل حال أن كيد الشيطان للإنسان في رمضان يضعف، أن كيد الشيطان للإنسان في رمضان يضعف. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله جواز البشارة برمضان والتهنئة برمضان والتذكير بالخيرات في رمضان عند مقدمه، وأن قيام الوعاظ والدعاة والخطباء بالتذكير بفضائل رمضان عند دخوله أو قبيل دخوله من السنة وليس بدعة، وأن تهنئة الناس برمضان والبشارة به والتبريك به مشروع وليس مما ينهى عنه. نعم. وحدث يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. نعم، اختلف العلماء في السواك للصائم بعد الزوال، اتفقوا على أن السواك قبل الزوال مشروع له كسائر الأيام، أن السواك قبل الزوال مشروع للصائم كسائر الأيام، وإنما اختلفوا في السواك بعد الزوال، فكرهه للصائم الشافعية والحنابلة، فقالوا إذا زالت الشمس كره للصائم أن يتسوك. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلا ينبغي أن يزيله. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يستحب للصائم أن يتسوك في أي ساعة من اليوم قبل الزوال وبعد الزوال، واحتجوا بحديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه الترمذي، وهو نص في المسألة، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ ناصر وغيره، لكن يغني عنه الأحاديث الأخرى في فضل السواك، كالأحاديث في فضل السواك عند الوضوء وعند الصلاة، فإنه لم يخص منها زمن عن زمن، بل تشمل رمضان وغير رمضان. وأما قولهم إنه يزيل خلوف فم الصائم فهذا خطأ، لأن خلوف فم الصائم من المعدة وليس من الفم، ولذلك نقول رائحة فم الصائم لها سببان، السبب الأول صيامه، وصيامه في معدته، والسبب الثاني تغير رائحة فمه كسائر الأيام، إما للسكوت وإما لبقايا من الأصل موجودة. فأما تغيره للصيام وهو الممدوح فلا يغيره سواك ولا غيره، ولا يذهبه سواك ولا غيره، لأنه في المعدة. وأما ما في الفم فإن تطيب الفم مشروع في كل وقت، ولذلك الصواب ما ذكره الإمام مالك هنا أنه يستحب للصائم أن يتسوك في أي ساعة من ساعات النهار. نعم. وقال يحيى سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. نعم، هذا الكلام فيه أمران. الأمر الأول أن الإمام مالك رحمه الله يقول في صيام الستة أيام من شوال إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه عن أحد من السلف أنه كان يصومها. فهذا نفي للعلم، ونفي العلم لا يقتضي الوقوع، فإن عدم علم عالم بشيء لا يعني أن غيره لم يعلم به. ولكن منتهى ذلك أن الإمام مالكا أخبر عن نفسه أنه لم يعلم. والأمر الثاني أن الإمام مالكا يذكر أن أهل العلم في زمنه في المدينة يكرهون ذلك، وسبب كراهيتهم لذلك أنهم يخافون أن يحدث الناس بدعة بهذا. ما هي هذه البدعة؟ أن يعتقدوا أنه من تمام صوم رمضان، وأن صوم رمضان لا يتم حتى تصام الست. وقد وقع ما خافه الإمام مالك وبعض العلماء، فذهب ذاهب إلى أن صيام الست شرط لصحة صوم رمضان، فكرهوا ذلك من باب سد الذرائع حتى لا يظن الجهال إذا رأوا العلماء يصومون الست دائما أن هذا من الواجب عليهم. وهذا يدل يا إخوة على أن هذا الأمر ليس دائما، وإنما عند وجود هذه العلة. فإذا أمنت هذه العلة زال الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعلى كل حال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. هل كلام الإمام مالك يدفع هذا؟ الجواب لا. الإمام مالك قال: ما علمت، وغيره علم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: أما قول مالك في الموطأ إنه ما رأى من ينهى عن صيامه، إنه ما رأى من يأمر بصيامه، المكتوب ينهى عن صيامه لكن تحتاج إلى مراجعة، فيعارضه أن غيره رأى، فيعارضه أن غيره رأى. يقول قول الإمام مالك قول عالم، يعارضه قول بعض العلماء أنهم رأوا ذلك. ثم قال كلاما من ذهب، قال: والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبتت الأحاديث به فيتعين العمل بها، فيتعين العمل بها. فالراجح أن صيام الست من شوال مشروع وسنة. نعم. وقال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. نعم، هذا في صيام يوم الجمعة. يقول الإمام مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. فالإمام مالك وهنا يخبر عن علمه أنه لم يسمع، وهذا لا يعني أن غيره لم يسمع أيضا، بل من أهل العلم من سمع ونهى. وصيامه حسن، يعني أرى، يقول الإمام مالك: أرى أن صيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. وقد اختلف العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصيام، فعند الحنفية والمالكية لا يكره إفراد صوم إفراد يوم الجمعة بالصوم، بل يستحب، يستحب للمسلم أن يصوم يوم الجمعة. وعند الشافعية في قول النهي عن صيام يوم الجمعة حتى لا يضعف المسلم عن صلاة الجمعة، فقالوا في هذا القول إذا كان الإنسان إذا صام لا يضعف عن صلاة الجمعة فلا يكره أن يصوم، أما إذا كان يضعف عن صوم يوم الجمعة فإنه يكره له أن يصوم. وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة إلى أنه يكره إفراده بالصوم، يكره إفراده بالصوم. وذهب الظاهرية إلى أنه يحرم صوم يوم الجمعة منفردا إلا أن يكون في صوم يصوم، والراجح أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم لكونه جمعة، لكونه جمعة. أما أن يصوم يوم الجمعة مع يوم السبت أو مع يوم الخميس أو يقع يوم الجمعة في صيام يصومه، كأن يكون يصوم يوما ويفطر يوما، فأفطر الخميس وصام الجمعة وسيفطر السبت، أو وافق يوم الجمعة يوما فاضلا شرع صومه كيوم عاشوراء ويوم عرفة، فإنه يجوز أن يصام ولو منفردا، لأن جابر رضي الله عنه سئل هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، والحديث في الصحيحين. إذن جابر يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يوم عن صوم يوم الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوما جمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، وهذا نهي، إلا يوما قبله ويوما أو يوما بعده. فدل هذا على أن من قارن صوم يوم الجمعة بيوم قبلها الذي هو الخميس أو بيوم بعدها الذي هو السبت يجوز له ذلك. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، رواه البخاري في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، لا تخصوا يوم الجمعة بصيام عن الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وهذا الحديث يا إخوة أصل عظيم في الباب، لا تخصوا يوم الجمعة بصيام عن الأيام. إذن النهي عن تخصيصه بالصوم لأنه يوم الجمعة إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، في صوم يصومه أحدكم يدخل فيه كل ما اعتاده الإنسان من الصوم. أنا معتاد أن أصوم يوم عرفة، كل سنة أصوم يوم عرفة ما لم أكن حاجة. طيب هذه السنة جاء يوم عرفة يوم الجمعة أصوم، لأنه صوم معتاد. أنا أصوم يوما وأفطر يوما، وقع يوم الجمعة في يوم صيامي أصومه، وهكذا. فلا يمنع إلا من تخصيص الجمعة بالصيام، وتخصيصها لا يتم إلا إذا كان الصوم لكونها جمعة. أما إذا كان الصوم لوصف آخر في غيرها كيوم عرفة يوم عاشوراء فإنه لا يدخل في النهي. فهذا هو الراجح المتفق مع الأدلة الصحيحة الثابتة. وعدم علم بعض أهل العلم لا يعني أن الأمر غير موجود، وهم معذورون لعدم علمهم، ولكن من علم وجب عليه أن يلزم. فالسنة قاضية على الجميع. فالراجح ما ذكرناه أن النهي يقتضي التحريم ولا صارف، فيحرم أن يخص المسلم يوم الجمعة بالصيام لكونها جمعة، وما عدا ذلك فإنه يجوز. وبهذا بحمد الله نكون قد انتهينا من شرح كتاب الصيام، وهذا الذي قررناه. وأنا رتبت الشرح حتى ننتهي في هذا الوقت، وما زاده الإخوة في كتاب الاعتكاف وليلة القدر مما خالف الشرع، لكن في وجوده مع الإخوة وفي أيديهم خير وبركة. لكني لا ألام على عدم شرحه، لأن الذي التزمت به قد شرحته على وفق ما يمكن من الوقت، وقد لزمنا الاختصار غير المخل في عرض المسائل بقدر الإمكان، لينتفع منها طالب العلم وينتفع منها المسلم إذا سمعها. أسأل الله عز وجل أن يحييني وإياكم على السنة، وأن يميتنا على التوحيد والهدى، وأن يبعثنا على ذلك، وأن يجعلنا ممن يسر بما قدم إذا لقي الله سبحانه وتعالى. وفي الختام فإني أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والحرص على ما يرضي الله، فإن الواحد منا لا يدري متى ينقطع الأجل، وإن الموت يأتي بغتة، وإن العبد يبعث على ما مات عليه. فلنحرص على أن نكون على خير في كل أوقاتنا، رجاء أن نقبض ونحن على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإن الوقت نفيس، فينبغي علينا أن نحرص عليه. وإن شهر رمضان قادم وفيه الخيرات والبركات، وفيه يتسابق المتسابقون ويتنافس المتنافسون، فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على هذه الأوقات المباركات، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات، وأن نجتهد أن نكون من السابقين. ثم أوصي نفسي وإخواني بالحرص على ما في البلد من خير، والحرص على ما وفق الله إليه في بلدنا وبلداننا من الخيرات، والنصح بالطرق الشرعية وتقدير مصلحة البلاد العليا، وهذه يرجع فيها إلى أهل العلم وكبار المشايخ في البلد. فليس من الحكمة أن يتكلم الإنسان بكل شيء ولو كان حقا، فإن طالب العلم قد يرى أن مصلحة البلد وسكون البلد وهدوء البلد يقتضي أن لا يتكلم وأن يسكت، فينبغي أن يقدر هذا، وأن لا يتهور طلاب العلم وأن يتكلموا بما يحدث الفتن وبما يزيل سكون البلد وبما يذهب الخيرات في البلد. ليست كل نازلة تقع في الدنيا ينبغي أن يكون لك فيها رأي. نعم، الاعتقاد مبني على الدليل، فتعتقد في المسألة ما دل عليه الدليل سواء كانت في بلدك أو في غير بلدك، لكن القول والعمل مبني على المصلحة الشرعية. فإذا حدث شيء من المصلحة الشرعية أن لا تتكلم فيه، أعني المصلحة الشرعية في بلدك، فينبغي أن لا تتكلم، والعلماء في البلدان الأخرى يتكلمون. فينبغي معرفة هذا يا إخوة، وأن لا يدخل الإنسان رأسه في كل شيء، وأن لا يدخل طالب العلم بلده في كل شيء، بل لابد من الحكمة والنظر إلى مصلحة البلد ونفع البلد. فإذا اقتضت المصلحة الشرعية للأمة في البلد أن يسكت فينبغي السكوت. والعلماء في البلدان الأخرى يتكلمون ويبينون إذا كان لابد من بيان. ومن أنعم الله عليه بنعمة فلا يطفئها، بل ينبغي أن يرعاها وأن يحرص على زيادتها. وإني لأرى في دولة الإمارات العربية المتحدة خيرات كثيرة أنعم الله بها على أهل هذا البلد، فينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا برعاية هذه الخيرات وتثبيتها وتعليم الناس شكر النعمة وحث الناس على شكر النعمة والحرص على التواصل مع ولاة الأمر والتباحث معهم في الخير وبما يزيد الخير في البلد بالطرق الصحيحة المشروعة التي فيها حفظ الهيبة وتحقيق المصلحة. ولا ينبغي لطلاب العلم أن يتجاروا وراء كلام الحاسدين ولا كلام المتهورين الذين لا يعرفون أصول أهل العلم في النظر إلى المسائل والنوازل. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نحرص على ما يرضي الله عز وجل، وأن نتقي الله في أهلنا في بلدنا بأن نحرص على تعليمهم الخير، وأن نتقي الله في بلدنا بأن نحرص على وحدتها وسلامتها وقوتها وبقاء الخير فيها وتنمية الخير فيها ومعالجة عيوبنا وعيوب غيرنا بالطرق الشرعية الصحيحة التي تثمر الخير وتقود إلى الخير وتشجع على الخير. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلني وإياكم ممن رحم الأمة فرحمه الله، وممن رفق بالأمة فرفق الله عز وجل به، وأن يجعلنا ممن أحب ولاة الأمر المسلمين تقربا إليه وتدينا، وأن يكفينا شر من يسعون إلى قطع الصلة بين الراعي والرعية وإلى إفساد حياة الشعوب في بلدانهم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.